بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو حازم في طبقة التابعين شخصان، أحدهما اسمه سلمان الأزجعي، وهو الذي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والآخر اسمه سلمة بن دينار، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، يعني لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، إنما إن اشتهاه أكله وإن عافاه تركه. وهل هذا بإطراد أم أن بعض الأطعمة على وجه الخصوص ذكرها بعض الصحابة بما يكره أو بما يكره من أكلها؟ قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. وقد كان الرجل يأتي فيؤمر به، يعني إذا أكلهما يذهب به إلى البقيع، أي ولا يبقى في المسجد، ألا هما الثوم والبصل. ولذلك أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة قال عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه، يعني يوسع حتى يرى بياض الإبط، هذا محله إذا كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كنت في جماعة وهذا التجافي يؤذي من بجوارك فلا ينبغي أن تؤذي المسلمين، هذا أولا. وثانيا، هل المرأة تجافي أيضا بين جنبيها حتى يرى بياض إبطيها؟ لم يرد في ذلك فيما علمت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة، في أي صفة كانت، إلا في التصفيق إذا ربها شيء. أما هل ورد شيء يفرق بين المرأة والرجل الصلاة إلا في مسائل خارجة كالصفوف، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لكن كلامي عن صفة الصلاة لا أعلم نصا يفرق، لكن يرى جمهور العلماء أن المرأة لا تجافي عن جنبيها عند السجود حتى لا تظهر عورتها، حتى لا تظهر عورتها، أو حتى لا تكون أدعى للتكشف، كذا يرى الجمهور، لكن بلا مستند إلا الاستحسان، إلا الاستحسان، والله أعلم. فالشاهد أن التفريج والمجافاة بين الجنبين حتى يرى بياض الإبط سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن بكير: حدثنا بكر بياض إبطيه، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه. هكذا عقب البخاري رحمه الله حديث أنس بحديث أبي موسى. أنس ينفي أن يكون النبي رفع يديه إلا في الاستسقاء، وأبو موسى يثبت. قال دعا النبي ورفع يديه، وعندهم المثبت مقدم على النافي. إلا إذا حملنا حديث أنس على محمل، ولكنه أيضا متعقب هذا المحمل، أن أنس يقصد أن النبي لم يرفع يديه رفعا مبالغا فيه هكذا إلا في الاستسقاء، أما غيره من صور الرفع فلا، في صور الدعاء فلا. وهذا أيضا متعقب بأن النبي رفع يديه يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ورفع يديه ويدعو لأبي عامر الأشعري حتى رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حديث أنس متعقب بأن المثبت مقدم على النافي. نعم، لا لا، ما ذكر خطبة الجمعة لا يرفع يديه في شيء من دعائه. قال حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الزائد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والمرأة، يمر أمامه أي بعد العنزة بعد العصا التي ركزها، فإذا مر مار بعد السترة فلا حرج. الشاهد من ذلك كأني أنظر إلى وبيص ساقيه صلى الله عليه وسلم، إلى وبيص ساقيه، هذا مشعر ببياضه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، أي كلمات قليلة لو عدها العاد لأحصاها، فيسن لنا أن نقلل الكلام قدر الاستطاعة. وإذا رام أحدكم وأرى أن الإمام يفعل ذلك إن شاء الله، تجمع لنا الأحاديث التي توصف شخصية رسول الله، تكون أنموذجا لشخصية للمسلم كي يتأسى بها. من سمت الرسول، كلامه قليل، ضحكه ليس القهقهة كالمجانين الذين لا يعلمون، إنما يبتسم، وإن بالغ في الابتسامة لا يضحك حتى تظهر منه اللهوات، إنما يضحك حتى تبدو نواشذه أسنانه صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء المغفلون الذين يضحكون طريقة هستيرية هي شبيهة بطريقة المجانين، وهي حال كثير من الإخوة كلام لا يليق بالموقر. وطريقة مشيه صلى الله عليه وسلم، حياؤه، تصف لنا شخصية الرسول، تقدم هدية للشباب المسلم: هذا رسولكم صلى الله عليه وسلم. لبسه، هل يلبس المحزق الملزق كما يفعل المتبرجون من الرجال الآن، أو الذين تبرجوا، بمعنى التبرج إظهار العورة، والتبرج الظهور، فيظهر عجيزتيه ويظهر سوءته ويمشي ولا يبالي ولا كأن أحد ينظر إليه. الموقر لا يفعل هذا. الوقور له لبس معين، ساتر غير ضيق غير مجسم العورة، لما يلبس قميص من أعلى الزرائب تتقطع من شدة الضيق. له كتاب طيب يوجه للشباب بأسلوب يتناسب مع الشباب: هذا رسولكم، كونوا مثل رسولكم، لا تكونوا ككرتل ولا ما أدري من الكفار. نجل المكان على عن ذكر أسماء هؤلاء. يعني الرسول كان كلامه قليل، ضحكه قليل عليه الصلاة والسلام، حي عليه الصلاة والسلام، يكره أن يواجه الناس بالعتاب. قال: وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يعني أبو فلان جاء إلى جنب حديث عائشة ويقول: قال رسول الله، يسمى من؟ عائشة. قالت: وكنت أسبح، أي كنت أصلي السنة، فقام قبل أن أقضي سبحتي، يعني قام قبل أن أسلم من صلاة السنة، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. هو ينقل عن رسول الله، لكن خالف في ماذا أيها الإخوة؟ خالف في طريقة إلقاء الكلام. يعني هو يقول: قال رسول الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخره. بهذه الطريقة هي لم تكذبه فيما نقل، لكن كذبت ماذا؟ وصفه، كذبت وصفه. ولذلك إذا قلت جئت تناقش مسألة تمثيل الرسل أو تقلد شخصية صحابي، ممكن شخص من الأشخاص ينقل كلاما قاله عمر وهو متقمص لشخصية عمر، لكن عمر لم يلقه بهذه الطريقة التي يلقيها هذا الشخص الذي قلت مروءته وقلت شهامته. مخرج الكلام يختلف عن مخرج كلام عمر. حياء عمر ليس كحياء هذا الشخص، جد عمر ليس كجد هذا الشخص. فلذلك يتفطن لمثل هذا. فعائشة ما كذبت الرجل وقالت كذب على رسول الله، إنما عاتبت وأخذت عليه الطريقة التي نقل بها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. هذه من خصوصيات رسول الله، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي، أو عيني ولا ينام قلبي. هذه من الخصائص. وقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس وشيخ من مشايخ البخاري المتكلم فيهم، لكن انتقل البخاري أحاديثه التي صحت وأودعها في صحيحه. حدثنا أخي وهو عبد الحميد عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي من مسجد الكعبة. هذا الحديث مطول من طريق شريك، وشريك هذا فيه بعض الكلام، وقد وقع في أكثر من 15 خطأ في الحديث المطول الذي رواه البخاري، وهو أشد الأحاديث تعقبا في البخاري بسبب راويه شريك غفر الله له ذلك. قال أنس محدثا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، قال آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. قوله وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، قول من يا عبد السلام؟ قول أنس، ليس له حكم المرفوع إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا أشعر بأنه حمل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخبر توقيفي، يعني أو قال خيرهم أو قال أوسطهم هو خيرهم، أنس ما رأى ذلك، إنما أخذه من الرسول. لكن قوله والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء، فهذا ظاهر في الوقف والله أعلم. قال فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء والله أعلم. أجتزئ بهذا القدر، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.